أهلاً يا صاحبي من ولاه. ما بعد وصلنا أخوان الكرام إلى سورة التغابن، وهذه السورة هي سورة مدنية، ومعنى التغابن الغبن في اللغة الخسارة، فالتغابن هو اتهام كل من الكفار بعضهم البعض بالخسارة، فذلك يوم التغابن يعني يوم يتغابن فيه الناس والكل يزعم أنه خسر، حتى الصالح يعني يرى نفسه قد خسر كثير من الأوقات في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك مقصد هذه السورة ذكر غبن الكافرين وخسارتهم يوم القيامة تحذيرا من الكفر وأهله. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة، وهي من السور المسبحات، يقول: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورة المسبحات كلها تثبت أن المخلوقات تسبح لله وتنزه الله عن كل نقص وتعظمه جل في علاه، وهذا يدل على أن جميع المخلوقات هي عبيد لله، ممتهرة له بالعبادة ومنقادة له بالطاعة سبحانه وتعالى. فالله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، ما بقي شيء، إذا كل ما في السماوات وما في الأرض، إذن جميع المخلوقات، وهو سبحانه له الملك اللي عليها كلها، وله الحمد مستحق الحمد جل في علاه، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم، هذه سنة كونية، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن طبيعة الخلق فيها مؤمن وفيها كافر، ولا يمكن أن يهتدي الناس أجمعين، فالله تعالى جعل هذه سنة كونية، وهذا الاختلاف يظهر الإيمان ويظهر كثير من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، مثل الدعوة والجهاد والتعليم وغير ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق، صوركم فأحسن صوركم، يعني جمل صوركم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تجميل، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعني هذه مقدمة من أربع آيات كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى ومدح له سبحانه، وهو المستحق جل في علاه، فهو الخالق والمالك والعالم وله الحمد جل في علاه. بعد هذا كله يقول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، يخاطب الكفار في ذلك الوقت وفي كل وقت، يعني يا من لم تلتفتوا لكل هذه الصفات، لصفات الله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق لكل شيء وأنه المستحق للحمد، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، كثير الذين كفروا بهذا من قبل، فماذا حصل لهم؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، يعني عاقبة أمرهم، ولهم عذاب أليم. لماذا؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الدلائل الواضحات، فقالوا: أبشر يهدوننا، يعني يريدون ملائكة ما يريدون، فقالوا: أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، أعرضوا واستغنى الله، الله تعالى استغنى عنهم، إن تولوهم فالله تعالى أغنى منهم، فاستغنى الله، واستغنى الله والله غني حميد، يعني غني عن كل خلقه، حميد ولو كثر الكافرون والمنكرون لحمده سبحانه وتعالى، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يزعمون أن ما في بعث وما في يوم قيامة ولا فيه آخرة ولا في حساب، قل يا محمد بلى وربي لتبعثون، يعني أقسم لهم على هذا أنه سيبعثون، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، ليس فيه صعوبة ولا مشقة أن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلق كلهم مرة أخرى. ولاحظوا هنا في الآية الأولى لم يتخذ أبو الذين كفروا من قبل كفروا هذا كفروا بالله. الآية اللي بعدها كفروا بالرسل، كانت تأتي الرسل البينات فقالوا بشرا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. الآية الثالثة كفروا باليوم الآخر، زعم الذين كفروا ألا يبعد. فالله تعالى ذكر في ثلاث آيات متتاليات كفرهم بالله، كفرهم بالرسل، كفرهم باليوم الآخر. وهذه الثلاث قضايا هي تعتبر معترك القرآن الكريم، يعني هي أكبر ثلاث قضايا يعالجها القرآن الكريم: التوحيد وإثبات الرسالات وإثبات البعث. فهم الله تعالى ذكر عنهم أنهم كفروا في هذه كلها، كفروا بالله وكفروا بالرسل ثم كفروا باليوم الآخر والعياذ بالله، يعني لم يبقى شيء مما يأمر الله تعالى به إلا وكفروا به. يقول الله تعالى لما ذكر حال هؤلاء قال مخاطبا المؤمنين: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزلنا هذا القرآن وهذا الدين. فآمنوا بالله ورسوله، يعني في مقابل كفر أولئك بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم الجمع يجمع الله تعالى الأولين والآخرين، يجمع الجميع في صعيد واحد وفي مكان واحد. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يعني هذا هو اليوم الذي يتغابن فيه الناس، كل يتهم الآخر بالتقصير وكل يتهم نفسه أيضا بالتقصير. فسمى الله تعالى يوم التغابن، كل واحد الكافر طبعا واضح أنه يزعم أنه خاسر، يرى حقيقة الدنيا وأنها انتهت، ويرى أن كفره لم يزده إلا بعدا عن الله. وأيضا المؤمن يحس أنه قصر بطاعة الله، يتمنى أنه يرجع ولا يقصر ولا في طاعة واحدة. يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، يعني سماه الله تعالى يوم الجمع ويوم التغابن، كل هذه من أسماء يوم القيامة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز الحقيقي الذي يؤمن بالله ورسله ولا يدخل في دائرة المتغابنين والخاسرين يوم القيامة. يقول المؤلف من فوائد الآيات: من قضاء الله انقسام الناس إلى أشقياء وسعداء. إذن هذه سنة كونية أن الناس ينقسمون إلى أشقياء وسعداء وكفار ومؤمنين. من الوسائل المعينة، طبعا احنا ليش نقول كذا يا جماعة؟ لبعض الناس يقول ما في كفار، لا تكفر أحد، اليهود والنصارى مو كفار، مش عارف إيش مو كفار، يعني حال ما يصير. هذه سنة الله تعالى جعلها في خلقه. ثم معنى كافر أنه لا يدين بما أدين به ويكفر بما أدين به. يعني النصراني مثلا يرى غير المسلم كافر، غير المؤمن بدينه كافر، فهو يرى الناس يا نصارى يا كفار. اليهودي يرى الناس يا يهودي يا كفار. والمسلم طيب يا كذا يرى الناس يا مسلمين يا كفار، طبيعي، قسمة طبيعية. يعني ايش معنى هم يكفرون من ليس على دينهم ولا احد يلومهم ولا يتهمهم بالتكفير ولا يتهمهم بال، ونحن لا ما يصير يتكفرون الان يا اخوان. للاسف انتشرت من كثير من الناس، وبعضهم يزعم انه يعني دكاتره في علوم الشرعيه، ان اليهود والنصارى ليسوا كفار. عندنا في القران يقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الله تعالى، يقول لقد كفر هؤلاء. يقول واحد: لا ما يجوز من كفر يا أخي، يجوز يعني على مذهب من؟ يعني إذا الله تعالى هو الذي حكم عليهم بذلك وهو ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا حكم الله سبحانه وتعالى أنه جعل هناك أهل الإسلام موحدين وجعل من يخالفهم ليس عليه على هذا الدين. إذا من قضاء الله انقسم الناس إلى أشقياء وسعداء ومسلمين الكفار، من الوسائل المعينة على العمل الصالح تذكر خسارة الناس يوم القيامة. صحيح، يعني لما يذكر الناس أنه يوم القيامة الكل سيخسر والكل يرى نفسه خاسر، فليبدأ من الآن يعوض حتى لا يعني يقول يا ليتني ويا ليتني ما استثمرت وقتي وكذا. بهذا يكون انتهى ورد اليوم، خذنا وجه إن شاء الله غدا نكمل هذه السورة المباركة سورة التغابن. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.